حتى بسناي ياني فاضي عنك مشتاقة لكل كلمة كان قلبي سمعها منك أو نظرة وحتى بسناي رجوع عقلي يا أملي وحلمي بعيش عليه لو يخلص كل عمري في بعدك يسوى إيه تعالى يا حبيبي قرب مستني إيه رجوعك ليا أملي وحلمي بعيش عليه لو يخلص كل عمري في بعدك يسوى إيه تعالى يا حبيبي قرب مستني إيه حملت بعدي مش قادر ليه انا مش راضي يوم يعدي يومي في بعدك سنة انت حملت بعدي مش قادر ليه انا رجوعك ليا املي وحلمي بعيش عليه لو يخلص كل عمري في بعدك يسوى ايه تعالى حبيبي قرب مستني ايه وحلمي بعيش عليه لو يخلص كل عمري في بعدك يسوى ايه تعالى يا حبيبي قرب مستني ايه رجوعك ليا املي وحلمي بعيش عليه